عارف انت الحظ البعيد كان وشك حلو عليا كل اللي انت شايفينه ما يجيش واحد في المية من اللي انا لسه ما قلتوش انا لو كده معايا بيترك القلب ويتهز انا لو باخد عيني ابو عيني عيني ما تتعز ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي يغير واللي يجز يجز عارف انت الحظ فاهمه انت الحظ يا حظ انا لو كده معايا بيترك القلب ويتهز انا لو باخد عيني ابو عيني عيني ما تتعز ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي يغير واللي يجز يجز عارف انت الحظ فاهمه انت الحظ يا حظ يا حظ ياللي مروقها علينا انا لسه بكلم قلبي وبقول له ده جه نسينا ايام ضاعت من عمري ما يتحسبوش انا لو كده معايا بيترك القلب ويتهز انا لو تاخد عيني يا عيني عيني ما تنعز ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي يغير واللي يجز يجز عارف انت الحظ اهو انت الحظ يا حظ يا حظ لو كده حبيبي